فصل في التفويض. البضع صح فيه أن يفوض، وحاكم بمهر مثل فرضا، وهو بلا مهر يزوج الأب، أو تأذن المرأة حين تطلب. ومثله تفويض مهر نحو ما كان على ما شاء أي منهما. والإرث قبل خلوة ممن قضى يثبت، والمثل إذا لم يفرضا. وقبل خلوة للافتراق تعطى بقدر متعة الطلاق، وإن يكن في فاسد فراق لا متعة لها ولا صداق. ما لم يكن بها خلا أو دخلا فحينها لها المسمى جعلا. والمثل إن بشبهة قد وطئت يلزم، أو على الزنا قد أكرهت. وجاز منع نفسها منه إلى أن تقبض المهر الذي قد عجلا. ولا يجوز الامتناع مع أجل، محل أو حل وزوج ما دخل. وليس للزوجة أن تمتنعا إن سلمته نفسها تبرعا. والفسخ بالحكم لها إن أمهرا معجلا ولو بنائين أعسرا.